الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب البيوع من شرح السنة: باب إباحة التجارة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأذن الله عز وجل بالذبح في التجارة، وجعل أمر البيع والشراء المبني على التراضي والقبول بين الطرفين أمرا مباحا، وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الله أحل البيع والشراء والتربح من ذلك. عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. هذه من القراءة التفسيرية: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج، فهو فضل من الله سبحانه وتعالى طالما التزم البائع والمشتري بالشروط الشرعية، فالبيع في أصله حلال إلا ما استثناه الشرع. قال البغوي: هذا حديث صحيح، رواه البخاري. قراءة ابن عباس هو كما ذكرنا له حكم التفسير وليس قرآنا. قال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. فهذا أيضا من أحد الضوابط في البيع والشراء، أنه لا تلهيه التجارة والبيع عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة في مواقيتها وفي الجماعة، كما أمر الله عز وجل من أوجب الله عليه الجماعة والجمعة كذلك، فلا يترك ما أوجبه الله عز وجل من العبادة أو الجهاد أو الأمر المعروف النهي عن المنكر من أجل التجارة. عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا يعرف إلا من حديث ثوري عن أبي حمزة. الحسن لم يسمع من أبي سعيد، حسن البصري لم يسمع أبي سعيد، لكن له شاهد يتقوى به عند ابن ماجة والحاكم، في إسناده ضعف نشير، لكن الحديث يحسن كما ذكر الترمذي بطرقه. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، وهذا دليل على فضل الأمانة والصدق في التجارة، وذلك لأن هذا الأمر غالبا ما يقع خلافه، أعني أن الكذب من التجار والبائع والمشتري أمر مشهور، وكثيرا ما يحاول الإنسان ترويض سلعته أو تنقيص الثمن من جهة المشتري من خلال الكذب. وكذا الأمانة أمر نادر، حيث يبين عيوب سلعته ولا يغش ولا يبخس الناس أشياءهم ولا يطفف الكيل والميزان ونحو ذلك. فلذا كان من يتجر وفي نفس الوقت يظل على أمانته وصدقه فهو مع النبيين والصديقين والشهداء. ومثله كل من يعمل في يعني مهنة معينة، فلابد أن يكون صادقا، فلابد أن يكون أمينا، يؤدي حقوق الناس ويوفي العقد بما وجب عليه فيه. باب الكسب وطلب الحلال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. إذن هناك الكسب الحلال، طيب كما أخبر الله عز وجل من طيبات ما كسبتم، فهو إذا كسب رزقا حلالا فهو طيب، ينفق منه ويتصدق وينفعه الله به في الدنيا والآخرة. قال: أي من حلاله، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي من حلاله، يقال للحلال طيب وللحرام خبيث. ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما حل لكم. وقيل في قوله عز وجل: فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني أحل طعاما. وقال جل ذكره: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال سبحانه وتعالى: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، سمى التجارة الحلال فضلا كما سماها طيبة. قال مطر في التجارة في البحر لا بأس به، وما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن إلا بحق، ثم تلا الآية: ما ذكر ركوب البحر إلا بحق، اللي ركوب البحر للابتغاء من فضل الله. عن المقدام بن معدي كرب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. قال: وكان داود لا يأكل إلا من عمل يده. هذا حديث صحيح أخرجه محمد، يعني البخاري رحمه الله، في باب كسب الرجل، كسب الرجل وعمله بيده. هذا فيه فضيلة من يتكسب بيده ويأكل من عمل يده فلا يسأل الناس. وداود عليه السلام كان رغم ما فيه من الملك يصنع الدروع ويبيعها ليتكسب من ذلك، مع أنه ملك وجعله الله خليفة في الأرض ويغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله، لكن ظل طول عمره لا يتكسب، لا يأكل إلا من عمل يده، يصنع الدروع ويبيعها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، وضع عليها السرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يده. وهذا دليل على أن يعني فضل أن لا ينشغل الإنسان عن قراءة القرآن. القرآن هنا أي ما يقرأ، أي الزبور، يسمى قرآنا من أجل أنه يقرأ، كما تسمى الكتب زبر، جاء بالبينات والزبر والكتاب المنير، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور كل الكتب المنزلة، أنها تزبر يعني تكتب، تسمى الكتاب لأنها تكتب وتفرض على الناس. فكان من حفظه له وسهولة قراءته يحفظ يقرأه كله أثناء سرج ذوابه. قال: وكان لا يأكل إلا من عمل يده. هذا مدح اقترن بكثرة قراءة القرآن. انظر أن الأكل من عمل يد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضل قرينا لقراءة القرآن. الأكل من عمل يد قرين قراءة القرآن وكثرته وتيسير ذلك. فامتدح نبي الله داود بالأمرين. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه. قال: فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. أخرجه محمد البخاري رحمه الله. هذا دليل على جواز الاغتسال في الخلوة، الاغتسال عريانا في الخلوة. بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، أي وحده، خر عليه، سقط عليه، أرسل الله عليه جرادا من ذهب، مخلوق من ذهب، سقط عليه جراد من ذهب. الجراد عندنا مخلوق من الطين والماء والطين، كما هو سائر الحيوانات على وجه الأرض. فهذا جعل أيوب عليه السلام يحتفي ويجمع في ثوبه، بدلا من أن يلبس جعل الثوب يحتفي يجمع فيه هذا الجراد، مع أنه كان غنيا. فقال الله له: يا أيوب، لم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني قال: بلى يا رب، أي أغنيتني، ولكن هو لا يريد من أخذ هذا الجراد الذهب المال لأنه قد استغنى به، ولكن لأجل البركة أنه من عند الله عز وجل، أن هذا الجراد سقط عليه وخر عليه من عند ربه، فهو يجمعه تبركا، لا غنى لي عن بركتك، كما كان من عند الله فهو مبارك. ومن هنا كان الغرض المقصود من جمعه قبل أن يلبس ثوبه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطيل السفر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، أشعث أغبر، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أخرجه مسلم. أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين لشرف المؤمنين ومنزلتهم عند الله عز وجل، فكرمهم فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالطيب أزكى الحلال. وذكر صلى الله عليه وسلم موانع إجابة الدعاء، من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام، ولو اجتمع على هذا الدعاء من أسباب القبول أسباب كثيرة، فمن أسباب إجابة الدعاء كثرة السفر، وذلك أن الإنسان في السفر يكون يعني متضرعا متبذلا ليس في هيئته، فيكون متواضعا ويكون غريبا فيشعر بالغربة والانكسار خارج الوطن ومفارقة الأهل والأولاد، وكل هذه تشعر العبد بالافتقار والضعف، لذلك دعوة المسافر مستجابة. يمد يده إلى السماء من ضمن أسباب إطالة، من أسباب إجابة الدعاء مد اليدين إلى السماء: يا رب يا رب، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وخصوصا الربوبية، ذلك أن الله يعني هو رب العالمين يفعل بهم ما شاء، فهذا من أسباب إجابة الدعاء. أشعث أغبر من أسباب إجابة الدعاء، كل هذه اجتمعت، ومع ذلك والإلحاح أيضا، يا رب يا رب، تكرير يا رب، الحاح، كل هذا من أسباب إجابة الدعاء. لكن المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لذلك؟ لن يستجاب له. فأكل الحرام من أعظم أسباب منع إجابة الدعاء، ومن أطاب مطعمه كان مستجاب الدعوة. وفي الحديث الضعيف: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، هذا الحديث يدل عليه، لأنه ذكر موانع إجابة الدعاء: المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والتغذية بالحرام. نعم، قد يستجاب للكفار لحكمة الله عز وجل إذا أخلصوا التوحيد مثلا في وقت معين، كما إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه. الحرام يمنع من إجابة الدعاء، وقد يستجيب الله له إملاء، يمضي لهم لمتانة كيده عز وجل، وأملي لهم إن كيدهم استدراجا، يستدرجهم من حيث لا يعلم. عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة: وعيدك بالله من إمارة السفهاء. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أمراء سيكونون من بعدي، من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليسوا مني ولست منهم، ولن يردوا علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، فأولئك يردون علي الحوض. يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، والصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، غاد مبتاع نفسه ومعتق رقبته، وغاد بائع نفسه وموبق رقبته. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان وإسناد أحمد صحيح. قال الإمام: وفي الحديث كراهية الدخول على أمراء الجوز. هذا من أول من بعد موت معاوية رضي الله تعالى عنه، كان يستعيذ بالله أبو هريرة سببه من رأس الستين، من رأس الستين، لأن بعد موت معاوية وتولي يزيد حصل تولي أمراء يعني تبع يعني عينهم يزيد، كان فيهم من السوء ما فيهم سفهاء وظلمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الدخول عليهم، من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم، فكيف بمن يصدق في التكذيب بالشرع والعياذ بالله وفي محادة الشرع. يعني إذا كان هذا في من كان في زمن يزيد وعبد الملك وكان اسم الإسلام ظاهرا والجهاد قائما والحدود قائمة والعلم منتشر وأنواع كثيرة، فكيف بما حدث بعد ذلك؟ وقال: من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم. وهذا هو الاعتبار، التصديق بالباطل، يدخل ليوافق دائما ويعني يداهن والعياذ بالله على حساب الشرع ويعين على الظلم والفساد في الأرض، فتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام ممن فعل ذلك من الناس، ممن يوافق على الباطل ويعين على الظلم والفساد. فليسوا مني ولست منهم، بريء منهم، بريء من فعلهم، بريء من حالهم. ولن يردوا علي الحوض، لن يشربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، بل سوف يردون عن حوضه عليه الصلاة والسلام. ومن لم يدخل عليهم، لأن الدخول عليهم سبب غالبا لموافقتهم على باطلهم وتصديقهم على كذبهم، أعوذ بالله من ذلك. ولذلك لا يختار العاقل الدخول على الأمراء الظلمة ولا يعني إرساء علاقة معهم، ولا يفرح بذلك، بل يغتم إذا يعني كان مكرها على مثل هذا الأمر. أما أن يختار ويستخد مثلا بأن له علاقات مع هؤلاء، فإن هذا والعياذ بالله من أعظم أسباب جهله، من أعظم مظاهر جهله. قال: من لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم. قريب منهم النبي عليه الصلاة والسلام، هم يعني قريبون من النبي عليه الصلاة والسلام. فأولئك يريدون علي الحوض يأتون فيشربون. الصلاة قربان تقربك إلى الله، الصيام دنة ترس ودرع يحميك من الذنوب والمعاصي ووسوسة الشياطين، والصدقة تطفئ الخطيئة، الخطايا تشعل على الإنسان ناره في حياته وفي قبره ويوم القيامة، فتطفئ نار هذه الخطيئة الصدقات كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة: لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، النار أولى به. الذي يأكل السحت والحرام والرشوة، كل ما حرمه الله فهو سحت، فهذا النار أولى به. وليس يعنى بذلك مثلا أن من أطعم أولاده حراما لابد أن يدخلوا النار، لأنه في حقهم ليس حراما، لأنهم عادي الأولاد الصغار والأطفال، والمرأة مثلا التي ليس لها مصدر للدخل ولا الطعام والشرب ولا النفقة إلا ما يعطيها زوجها، فهذا يتناوله الإنسان مباحا له ولا يكون حراما عليه. وإنما الحرام أن يأكل ما حرمه الله جل فينبت لحمه منه وهو باختياره، وأما المكره والمضطر فليس ذلك بحرام عليه والله أعلم. يا كعب بن عجرة: الناس غاديان، كل يغدو، يذهب أول النهار إلى السوق، غاد مبتاع نفسه، مبتاع نفسه، باع اشترى نفسه من الله عز وجل، يعني بمعنى أنقذها، وإن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة. فإذا أنقذ نفسه، إذا باع نفسه لله عز وجل، إذا باع نفسه لله عز وجل لأن أقامها في طاعته فقد أنقذها. ومعتق رقبته من النار، غاد ذهب إلى السوق، سوق الدنيا، الدنيا كسوق، وأنت تبيع يومك وساعتك وأسبوعك وشهرك وسنتك، أنت تنفق من عمرك كل يوم، ففيما تنفق هناك من يبيع نفسه للشيطان فيهلك رقبته، يهلك نفسه. قال الإمام: وفي الحديث كراهية الدخول على أمراء الجور. قال ابن مسعود: إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل، والذي نفسي بيده لا تصيبون من دنياهم شيئا إلا أصابكم إلا أصابوا من دينكم مثله، بل قال مثليه، إلا أصابوا من دينكم مثليه. وعن وهب النبه ابن نبه مثله، يعني الذي يدخل عليهم لينال حظا من الدنيا، إما مال وإما شهرة وإما مكانة اجتماعية، فإذا نال ذلك فإنه ينقص من دينه ضعف ما أخذ. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، ولا والذي نفسي بيده لا يسلم أو لا يسلم عبد حتى يسلم أو يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قال: وما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مال، يقول ولا يكسب عبد مال حرام أو مالا حرام أو مالا حراما، نسخ مختلفة، ولا يكسب عبد مالا حراما فيتصدق منه فيقبل منه، فيتصدق منه فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله تعالى لا يمحو السيئ بالسيء، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث رغم ضعفه، إلا أن له يعني نورا وله بعض الشواهد. فروى الحاكم في المستدرك بعضه بمعناه. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، يعني عطايا الأخلاق عطايا، هذا هو الجبل منها، والتوفيق في غير الجبل، يعني أن هناك أخلاق يجبل عليها الإنسان، وهناك أخلاق يكتسبها. ولو كانت الأخلاق كلها جبلية لما كان هناك معنى لتحسين الخلق والأمر بحسن الخلق، ولكن يكتسب الإنسان أخلاقا. فالتوفيق من الله عز وجل، وأفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فإذا يعني وفق العبد للخير في أمر الخلق فهذا قسم من الله وتوفيق منه سبحانه وتعالى. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. فكون إنسان يكون مثلا عنده مال أو عنده جاه أو عنده ملك ورياسة وشهرة، لا يلزم أن يكون ذلك قدحا أو مدحا، بل يمكن أن يكون ذلك لمن يحبه الله ولمن لا يحبه الله. ولا يعطي في رواية الحاكم: ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أعطاه الله الدين أو الإيمان، والإيمان والإسلام والإحسان الدين شاملا، هو فقد أحبه. لا يسلم عبد، لا يسلم عبد يحقق الإسلام الواجب عليه، لأن الإسلام هو يثبت حكمه بالشهادتين، ولكن لا بد من إكمال الواجبات الأخرى، والأركان الخمسة التي بني عليها ليس الإسلام فقط في هذه الأركان، بل هذه أركانه، إذن المبني عليه غير المبني غير المبني عليه، هذه الأركان أساس الإسلام، ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس هناك إسلام خارجها. ولذا لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه لله عز وجل ويستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ويرضى به أمر الله الشرعي، ويسلم لسانه بأن يتكلم بالحق، ولا يؤمن حتى يأمن جاره ويقنفي لمن هنا أيضا مثل في الإسلام للواجب، ولا يؤمن الإيمان الواجب حتى يأمن جاره بوائق غشمه وظلمه. وأما كسب المال الحرام فلو تصدق منه لم يقبل، وإذا أنفق منه لا بركة فيه، وإذا تركه خلف ظهره كان زاده إلى النار. وبين عليه الصلاة والسلام أن التصدق أو النفقة أو ترك الورثة أغنياء بهذا المال شيء لا يمحو الله به السيء. لا، إن الله تعالى لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، وذلك أن محو السيء بالتوبة إلى الله عز وجل. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. فإذا كان التصدق من هذا المال ليس يثاب عليه ولا يتقبل الله منه. وليس في هذا ما يقدح في أمر من عنده أموال ضائعة أو أموال لا يعرف أصحابها، مثل أموال ربوية من التعاملات مع البنوك أو نحو ذلك، أو أي مال حرام لا يستطيع الوصول إلى صاحبه، ليس فيه أنه يمنع من التصدق به، احتج به من يقول ذلك، لكن هذا ليس وسائل، أن هذا لو تصدق به عن نفسه. أما لو تصدق به عن صاحبه المجهول الذي يعلمه الله فهذا أمر آخر. فهذا لو كان يعني الذي أخذ منه هذا المال إذا عرض عليه الأمر قبل، فهذا الذي يثاب عليه العبد ويسوب الله عز وجل عليه. تصرف الفضول يعني باب التصدق بالمال المحرم كربا البنوك مثلا، وكل مال حرام لا يعرف الوصول إلى صاحبه، فهذا من باب تصرف الفضول، يتصرف نيابة عن أصحاب المال في الصدقة وفي مصالح المسلمين، فإذا كان يوم القيامة أرضاهم الله من فضله. قال الإمام يعني في ضعف هذا الحديث، يعني تكلموا في الصباح بن محمد وهو الذي يروي الحديث استحي من الله حق الحياة. قال لشعيب، قال شعيب بن حرب: قلت لسفيان الثوري: ما تقول في رجل قصار إذا كسب درهما كان فيه ما يقوته وعياله ولم يدرك صلاة الجماعة، وإذا كسب أربعة دوانق أدرك الصلاة في جماعة ولم يكن فيه ما يقوته وعياله، أيهما أفضل؟ قال: يكسب الدرهم ويصلي وحده، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه على أهله وعياله، شغله ما فيش شغل تاني خالص إلا اللي هيخليه يترك الجماعة، وما يقدرش يوكل عياله إلا كده، مش هيلاقي يكفل، يتكفف الناس يسأل الناس؟ لا، يشتغل حتى لو ترك الايه الجماعة. ممكن يكون مذهب سفيان انه ان الجماعة مستحبة، ولكن نقول هذا ايضا عمن على مذهب من يقول الجماعة واجبة. اذا كان لا يجد كسبا حلالا يغني به نفسه وعياله عن السؤال ويؤدي كفايته وهو قادر عليه فهو معذور في ترك الجماعة، لانه اذا ابيح له ترك الجماعة للخوف على ضياع المال. فكذلك إذا جاع أو عري هو أو أولاده إذا لم يتكسب فهو مأمور بأن يكفيهم وابدأ بمن تعطي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هو لو هو كده على طول ماشي خلاص، بس بقى منه فيه هو بقى يفرغ نيته لله، لأنه لو تفرغ قلبه لله عز وجل بإذن الله يأتيه الخير. صح والله، الطعام الحرام له تأثير في إخلاص القلب طبعا بلا شك، أن يجعل القلب لا يستطيع أن يخلص لله، ولذا لا يتقبل الدعاء. والدعاء الطعام الحرام في ذاته مانع حتى لو أخلص صاحبه الدعاء، كلا الأمرين، ده لو تصورنا أنه يخلص فأكل الحرام إيه؟ مانع. يعني ساعات ممكن واحد يكون عنده رغبة شديدة في شيء معين يخلص فيها لله، ويستشعر ربنا هو الذي وحده الذي يحققها، ولكن إذا كان أكله حرام كم تلك.